حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أول مشروع نبدأ النهاردة نكتب كده، المشروع النهاردة الأول معي بإذن الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. من أعظم أمور أحبابي اللي بتخلينا نسقط دايما بعد رمضان إن أنا دايما اعتدت على الطاعة وسط الناس، يعني اعتدت على قيام الليل وسط الناس، اعتدت على الصلاة وسط الناس. فسبحان الله بمجرد ما ينتهي رمضان خلاص خلصت مسألة التراويح ومسألة القيام الجماعي بالناس، انتهت مسألة بقى التهجد اللي بيكون في آخر 10 أيام في رمضان. بمجرد ما تنتهي هذه العبادة العظيمة، عبادة قيام الليل مع الناس، أنا لما برجع بعد رمضان سبحان الله بنسى تمام مسألة القيام، وبيبقى القيام شق عليه جدا. علشان كده سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعالج لنا هذه المسألة، ان انت ليك حل مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، ولكن مش تكوني بس انت تصليها مع الامام في صلاه التراويح او انت تصليها مع الامام في المساجد وغير ذلك، لا، انت تصلي قيام الليل باذن الله تبارك وتعالى في بيتك. نعلم نبدا نفسنا ان احنا نصلي التطوع في بيوتنا. تعالوا بحديث، لان النهارده قدر كبير جدا من الاحاديث، عايزين نبص بسرعه نفتح. بس انا عايز النهارده كل يعني مجهودي ان شاء الله منصب ان انا افتح لك ازاي تنشئ حياه جديده داخل رمضان وتستمر باذن الله الى ان ياتيك اليقين من ربك تبارك وتعالى. قال الامام مسلم في صحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نصيبا. النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك عليكم بالصلاة في بيوتكم، ناخد بالنا من الحتة دي، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال الإمام أحمد ماجة من حديث ابن سعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيما أفضل، أيما أفضل، الصلاة في بيتي أم في المسجد؟ ابن سعود لما بيقول يا رسول الله الصلاة في بيتي ولا في المسجد، يعني بيقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بتعدل 1000 صلاة. يا رسول الله، أيما أفضل، الصلاة في بيتي أم في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، ألا ترى إلى بيتي هذا ما أقربه إلى المسجد؟ يعني سبحان الله النبي كان بيخرج بيفتح الباب كده يطلع من البيت يخش المسجد، يفتح الباب يطلع يبقى خرج من المسجد دخل البيت، ده كان حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن مسعود: يا ابن مسعود، يا ابن مسعود، ألا ترى إلى بيتي هذا ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في مسجدي هذا إلا المكتوبة. يعني رسول الله، يعني يا رسول الله، الصلاة في مسجدك بـ1000 صلاة. وعلى قول الراجح من أقوال أهل العلم إن هذا الحديث بيشمل النفل وبيشمل الفرائض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا لما أصلي الركعتين اللي قبل الظهر أو الأربعة كما في حديث ابن عمر أو حديث أم سلمة، إن أنا أصلي 4 ركعات قبل الظهر داخل بيتي أفضل من أن أصلي هذه الركعات داخل مسجد رسول الله. الأرض اللي أنا هصليها في مسجد رسول الله لو قلنا الركعة بـ1000، يعني أنا صليت 4000 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا لما أصليها في بيتي أفضل من أن أصليها في المسجد. يعني أنت النهار لما أصلي ركعتين في بيتك أفضل من 2000 ركعة في المسجد، لما أصلي ركعتين في بيتي أكثر من أن أصلي 2000 ركعة في المسجد. سبحان الله، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mm-hmm.